بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسمات بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: والجنة الحسناء مع جهنم أوجدتا من قبل خلق آدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر الناظم رحمه الله الحساب وما يجري يوم القيامة من الحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط، ذكر الجنة والنار وما يجب على المسلم أن يعتقده فيهما. قال: والجنة الحسناء مع جهنم وجدت من قبل خلق آدم. وهذا تقرير لعقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن الجنة والنار لم توجد الآن، لم توجد ولم تخلق، لأنهم يزعمون أن خلقهما قبل يوم القيامة عبث، وأن الله عز وجل منزه عن العبث. وهذا بناء على أصل في العدل، أن الله عز وجل منزه عن النقص، بل وجوب الأصلح، يعني فعلا أصلح. والله عز وجل حكيم عليم، ولكن قد لا ترقى عقوله إلى إدراك المصالح وإلى إدراك الحكمة من ذلك. والله عز وجل حكيم، خلق الجنة والنار وهما مخلوقتان، ومن حكمته أنه خلق في الجنة من الحور من تشتاق النساء لأزواجهن من أهل الدنيا، وهذا لا شك أن فيه ترغيب عظيم لأهل الجنة أو لأهل الإيمان في العمل والطاعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة قيحان وأن غراسها الذكر، وقال: من قال سبحان الله بحمده ولست له نخرة في الجنة. فالذي يقال له الآن عندك أرض في الجنة إذا أنت غرست الجنة، الجنة أرض، والناس الآن يغرسون فيها، بخلاف ما لو قيل لهم ستكون أرض وسيكون لكم فيها غرس. فالشيء المتحقق الموجود ليس كالموعود به، وهذا من حكمة الله عز وجل. وسواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك، فالله عز وجل حكيم وخلق الجنة والنار بحكمة. وكذلك النار وجدت وهي تضرم وتزداد من حرارتها، وكل هذا من حكمة الله عز وجل في وجودها قبل يوم القيامة. قال: والجنة الحسناء، الجنة الحسناء هي موصوفة بالحسن، والحسناء هو وصف للمؤنث من الحسن، أي أن الجنة حسناء بما جعل الله فيها من القصور الحسنة الجميلة، وكذلك الجنان، وما جعل الله عز وجل فيها من الحري ومن سائر ما أعده الله للمتقين فيها، مع جهنم. وجهنم هي النار، وجهنم اسم من أسماء النار كما هو معلوم. أوجدتا من قبل خلق آدم، أوجدتا من قبل خلق آدم. ذكر الناظم أن وجود الجنة والنار قبل خلق آدم، لأن الله عز وجل لما خلق آدم أسكنه الجنة، فدل على وجود الجنة قبل ذلك، كذلك النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار في ليلة المعراج، وهذا دليل على وجودهما وأنهما مخلوقتان. وأما الجنة التي أسكن الله عز وجل إياها آدم فاختلف فيها، هل هي جنة الخلد، هي هذه الجنة المخلوقة التي أعدها الله للمتقين والمطيعين، أو أنها جنة أخرى في ناحية من الأرض في مكان مرتفع. ذكر شيخ الإسلام الخلاف في ذلك، وذكر مرة أن الجنة التي أدخل الله عز وجل إياها آدم هي جنة الخلد، وأن هذا قول أهل السنة. وفي آخر كتبه أو من آخر كتبه كتاب النبوات ذكر أن الذي عليه أهل السنة هو أنها جنة في ناحية من الأرض، وهي التي أسكن الله عز وجل أسكن آدم ثم خرج منها، لأن جنة الخلد من دخلها لا يخرج منها، ولأن الشيطان لا سبيل له إلى دخوله. ولهذا قال على الصحيح أن هذه جنة في ناحية من الأرض أسكن الله إياها آدم ثم أخرجه منها. وأما ما ورد من الهبوط وأن الله عز وجل قال اهبط منها، فإن هذا قيل أن هذه الجنة في ناحية في مكان مرتفع من الأرض، وأن الله عز وجل أخرجهما وأهبطهما منه. المقصود أن هذه الجنة بلا نزاع الجنة التي أعد الله للمتقين هي مخلوق، سواء قيل أن هذه الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد أو جنة أخرى، لا نزاع عند أهل السنة أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة الآن. قال رحمه الله: ثم كلا الدارين لا تفنى كما لا يدرك الفناء من حلهما. ثم أيضا ذكر أن كلا الدارين أي الجنة والنار لا تفنى، وهذه عقيدة أهل السنة في أن الجنة أن كل من الجنة والنار لا تفنى، وأن الله عز وجل خلق الجنة للبقاء وخلق النار للبقاء، والمخلوقات على قسمين: من خلقه الله للفناء ويفنى كالإنس والجن والملائكة كلهم يموتون ويهلكون، وخلق الله عز وجل بعض الأشياء لا تفنى، خلقها للبقاء كالجنة والنار. فالجنة والنار لا تفنيان. وعقيدة أهل السنة أن الجنة لا تفنى بالاتفاق، وأما النار فقال بعض أهل السنة أنها تفنى، والصحيح أنها لا تفنى كالجنة. قال: لا يدرك الفناء من حلهما. أيضا من حل الجنة والنار فإنهم لا يفنون، أيضا أهل الجنة لا يموتون ولا يفنون، وكذلك أهل النار، فكل من الدارين باقية، وأهلهما الذين دخلوا الجنة لا يخرجون منها ولا يفنون، كذلك من دخل النار بالشرك والكفر والنفاق فإنهم يخلدون فيها ولا يفنون. وأما من دخل النار بالمعاصي والذنوب أو البدع من أهل التوحيد فإن هؤلاء مآلهم من الخروج من النار ودخول الجنة. قال رحمه الله: ولم يخلد مؤمن في النار بذنبه بل جملة الكفار. ثم ذكر أن الله عز وجل برحمته بعباده لم يخلد المؤمن في النار، لم يخلد مؤمنا في النار، وإنما يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، كما جاء في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكل موحد دخل النار بذنوبه فإن الله عز وجل يخرجه منها، ولا يبقى في النار إلا أهل الشرك والكفر والنفاق، هؤلاء الذين يخلدون فيه. أما أهل المعاصي فإنهم يخرجون منها ثم يدخلهم الله الجنة. قال بل جملة الكفار أي الذين يبقون فيهم الكفار المشركون، وأما من كان معه التوحيد ولو كان أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النار، وهذا دليل على فضل التوحيد. فأصل التوحيد يمنع من الخلود في النار، وكماله مع كمال الإيمان يمنع من دخول النار بالكلية ويوجب دخول الجنة. قال رحمه الله: والشرك لا يغفره الله حشا، وغيره يغفره لمن يشاء. قال والشرك لا يغفره الله حشا، أي أنه لا يغفر الشرك، وحاشاه أن يغفر الشرك، لأن الشرك موجب للعذاب، فمن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك لا يغفره الله، والشرك المقصود هنا الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر بالاتفاق. وقيل إن الشرك الأصغر أيضا يدخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن ينبغي أن يعرف أن من قال من أهل السنة إن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك الذي لا يغفره الله يقول إن الله إذا عذب بالشرك الأصغر فإنه لا يخلد صاحبه في النار، لأن صاحب الشرك الأصغر معه أصل التوحيد، وصاحب التوحيد مقطوع بخروجه من النار. ثم أيضا حصل عند بعض من ظن دخول الشرك الأصغر في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ظن أن لازم ذلك أن يعذب الله على الشرك الأصغر، والذي يظهر والله أعلم أن الآية ما دلت على أن الله يعذب بالشرك الأصغر، وإنما دلت على أن الله لا يغفر الشرك الأصغر كما يغفر الذنوب. فعدم مغفرة الذنب أو الشرك الأصغر لا يدل على أن الله يعذب عليه، وإنما يدل على أنه ذنب يلقى العبد ربه به، فإذا لقي ربه به جعل في كفة السيئة، وجعلت حسناته في كفة الحسنات، فإذا رجحت حسناته نجا. ففرق بين عدم المغفرة والعذاب، عدم المغفرة يدل على أنه ذنب يوزن، وأما القطع بالعذاب فهذا يدل على أنه لابد أن يعذب عليه، وهذا ما دل عليه النص. غاية ما دلت عليه الآية أن الشرك الأصغر إذا قلنا بدخوله في عموم الشرك الذي لا يغفره الله أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا قلنا أنه لا يغفر فلا ينبغي القطع بأن الله يعذب عليه، لأن الله عز وجل ما قال إن الله يعذب على الشرك كله، أما الشرك الأكبر مقطوع بأن الله يعذب عليه بل يخلد صاحبه في النار. أما الشرك الأصغر إذا قلنا بدخوله في عموم الشرك فهذا يدل على أنه لا يغفر، فيكون من الذنوب التي يلقى العبد بها ربه، فتجعل في كفة السيئات وتجعل حسناته في كفة الحسنات، فإذا رجحت حسناته نجا. هذا الذي يعني يظهر في تحرير هذه المسألة والله أعلم. وهذا على قول من يقول إن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك الذي لا يغفره الله. وأما من يقول إن هذه الآية هي خاصة بالشرك الأكبر ويرى الفرق في الحكم بين الشرك الأصغر والأكبر فيقول ليس الأصغر كالأكبر، لأن الأكبر يعذب الله عليه ويخلد عليه في النار، وأما الأصغر فإنه لا يقطع بأن الله يعذب عليه ومقطوع بأن الله لا يخلد صاحبه في النار. فإذا لا يمكن أن نجعل هذا كالشرك الأكبر، فيجعل الشرك الأصغر في حكم الكبائر أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه. قال وغيره يغفره لمن يشاء غير الشرك، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك يغفره لمن يشاء. فدخل في هذا الصغائر والكبائر. ثم دلت النصوص على أن الصغائر مكفرة بالأعمال الصالحة وبترك الكبائر، فبقيت الكبائر تحت المشيئة. وهذه الآية غير معارضة لقول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن هذه في حق من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وهذه الآية في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من لم يتب، لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن لم يتب إلى المعاصي يغفر لمن يشاء، وإلا لو تاب العبد فإن الله يغفر له كما دلت عليه الآية الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى والسيئات بعضها صغائر كما أتى وبعضها كبائر. نعم، هذا كما هو مقرر في النصوص وهو عقيدة أهل السنة أن السيئات منقسمة، منها ما هو من قبيل الصغائر ومنها ما هو من قبيل الكبائر، واختلف في حد الكبيرة، فقيل إن كل ذنب منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير، فإذا عظم كان من الكبائر وما دون ذلك كان من الصغائر. وقيل إن الكبائر هي سبع، وهي المنصوص عليها في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقيل إن الكبائر تصل إلى 700، وقيل غير ذلك من الأقوال. الصحيح المشهور عند المحققين أن الكبائر هي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو أوجب عليه اللعن أو الطرد من رحمة الله أو ترتب عليه حد في الدنيا، وما عدا ذلك من الذنوب المذكورة التي لم يصل الوعيد عليها إلى هذا الحد فهي من جملة الصغائر. الذنوب على قسمين، هذا من حيث الإطلاق ومن حيث الأصل، صغائر وكبائر. لكن ذكر بعض السلف وبعض العلماء المحققين أن الصغيرة قد يصحبها من التهاون والإصرار عليها ما يجعلها في حكم الكبيرة، كما قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. كذلك الكبائر قد يصحبها من الندم، بل بعض العلماء قال إن الندم توبة والاستغفار ما يجعلها في حكم الصغيرة، هذا بحسب أحوال الناس. وكذلك قد تأتي الصغيرة من صاحب فضل وعلم ومحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيغفر الله له بحسناته، كما جاء في شارب الخمر الذي يشرب الخمر، وقد جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر مرارا فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن موجب اللعن المطلق وهو شرب الخمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر ملعون، أنه لم يتنزل على ذلك المعين لقيام بعض الأوصاف التي رفعت ذلك الحكم عنه. ولهذا قرر العلماء أن اللعن كالتكفير لا ينزل على المعين إلا بشروط، وهذه من المسائل الدقيقة التي أخطأ فيها من أخطأ، فإن التكفير والوعيد واللعن والتفسيق الحكم على الرجل بالفسق هذه الأحكام الأربعة لا ينزل الحكم فيها على المعين إلا بشروط، وقد دلت الأدلة على التفريق بين الأحكام المطلقة والأحكام المعينة في كثير من الأحوال، في التكفير حيث لم ينزل الحكم على كل من قال مقالة الكفر فيرتفع عن الحكم، مثل ما حصل من معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود لغير الله شرك، لكنه كان متأولا رضي الله عنه فقال له لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فمنع من ذلك. كذلك الجارية التي كانت تنشد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث الربيع بنت معوض قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وما في غد لكم، لأن هذه من خصائص دعاء الزوجة، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جاهلة. كذلك صار العلماء المحققون على هذا الأصل، وهو أن الكفر لا ينزل على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط أن يكون القائل عالما بما يقول، وأن يكون قاصدا لما يقول، أما إذا قال كلمة لم يقصد ما يقول كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا غير مختار، أو المكره الذي أكره على شيء، أو الصبي أو المجنون الذين ليس لهم اختيار، أو المتأول من أهل العلم والفضل، فإن لو قلنا بتكفير كل من قال مقالة كفر لكفر جمع من العلماء من المؤلفين في كتب التفسير والمؤلفين في باب التفسير وفي الحديث، لأن الكثير منهم يتأول صفات الله عز وجل وينكر الصفات، وكل من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، هذا حكم مطلق. لكن لما كان هؤلاء إنما قالوها عن تأويل وظنوا أن هذا حقيقة التنزيه فعذرهم العلماء ولم يكفروهم، بل لم يفسقوهم، بل لم يخرجوا من كان مشتغلا بالعلم على طريقة أهل العلم، لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة والجماعة. ولهذا تحقق في أهل السنة ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنهم أعرفوا الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهذه مسائل دقيقة ينبغي طلاب العلم أن يتنبهوا لها. كذلك الوعيد، الوعيد لا ينزل، ليس كل وعيد يتنزل على المعين، مثال ذلك جاء الوعيد بدخول بعض الزناة وشراب الخمر وأكلة الربا وأصحاب النميمة كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم يعذبون في النار، فهل يقال الآن كل من شرب الخمر أنه سيدخل النار وكل من أكل الربا كذلك؟ لا يقال. وكذلك الوعد، هل كل من فعل عملا صالحا يقال أنه سيدخل الجنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة في أبواب، وهناك باب لأهل الصلاة، باب لأهل الصيام، باب لأهل الزكاة، وباب لأهل الجهاد، وفي المسلمين كثير اليوم من يصوم ويصلي ويتصدق، فلا تقطع لرجل بل يجمع بين هذه الأشياء كلها أنه من أهل الجنة، لأن هذا الوعد له شروط وذاك الوعيد له شروط. بل لو قلنا بهذا لتعارض الحكم في رجل يبني مسجدا وهو موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة ويأكل الربا، فهل نقول أنه في الجنة ولا في النار؟ هنا وعد ووعيد. ذكر شيخ الإسلام أن الوعيد نافذ بشروط، وهو أن لا يفعل ما يحبط ذلك الوعيد أو ينقصه، أن صاحب الوعد موعود بدخول الجنة بشرط أن لا يفعل ما يحبط العمل الذي وعد الله به الجنة أو ينقص أجره، وصاحب الوعيد موعود متوعد بدخول النار بشرط أن لا يأتي من الحسنات ما يكفر تلك السيئة التي وعد الله توعد صاحبها بدخول النار. فتقابل الوعد والوعيد، وكان من حكمة الله وجود الوزن والميزان، فإذا غلب موجب الوعد ورجحت كفة الحسنات دخل الجنة، ولا يقال إن الله أخلف فيه وعيده، بل إن الله عز وجل وازن بين الأفعال التي وعد عليها وبين الأفعال التي توعد عليها، فمن كانت كفته أرجح بشيء دخل من رجحت حسناته الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار. ولهذا لا يمكن أن ننزل الوعيد الآن على بعض أهل الكبائر، أو نقول في بعض أهل الطعام سيدخلون الجنة، وهذه عقيدة أهل السنة التي خالفوا فيها الطوائف المخالفة كالوعيدية والمرجع، وهي مسألة دقيقة. كذلك التفسيق، فإنه لا يحكم على مسلم بأنه فاسق ولو رأيت يفعل بعض المعاصي، لأن الفسق حكم شرعي ترتب عليه أمور، منها إسقاط العدالة، وقد تسقط أحيانا الولاية إذا كان الفسق موجب لذلك. أما البدعة التبديع والحكم على رجل بأنه عاصي فاشترط في ذلك إقامة الحجة، لأن عندما تقول برجل أنه مبتدع أو عاصي هذا وصف لما قام به من المخالفة، فترى رجل يشرب الخمر لا تقول أنه عاصي، هو عاصي، لكن هل تنزل عليه الوعيد؟ هذا الذي يحتاج إلى النظر في حال معين، وهل ينفذ فيه الوعيد أم أنه قد يتخلف فيه. كذلك البدعة، إذا رأيت رجل يبتدع وهو مبتدع، لكن لا تنزل عليه الوعيد بأنه في النار، كما جاء في الحديث في افتراق الأمة أن الفرق المخالفة لأهل السنة أنها في النار، لأنه قد تكون له حسنات ومبتدع لكنه مسلم موحد له طاعة وله حسنات. لكن أيضا أنبه إلى مسألة، أن قولنا أن عدم أن التبديع أنه لا يشترط في إقامة الحجة لا يعني أيضا المسارعة إلى التبديع، وهو كل من وقع في مخالفة يبدع، بل يحتاط لذلك، فإذا وقعت المخالفة من صاحب فضل وعلم، العلماء اجتهدوا في كثير من المسائل، وربما لو حكمنا على بعضها بمقتضى الحكم العام لقلنا في بعضهم أنه ابتدع. ولهذا لو لاحظت الآن اختلاف العلماء في الفقه في بعض المسائل، فبعضهم يرى مثلا أن هذا العمل من الدين، والآخر يقول ليس من الدين، فالذي يقول لشيء أنه من الدين وهو ليس من الدين هذا حقيقة البدعة. لكن العلماء ما كانوا يحكمون على هؤلاء العلماء الذين أخطأوا في هذا الباب لأنهم مبتدعة، وإنما يرجحون فيقولون راجح ومرجوح. فالذي يرى مثلا جلسة الاستراحة إنها من الدين يقول سنة، والذي لا يراها يقول ليست من الدين، ومن فعلها فهو مبتدع، لكنه لا يحكم على من قال بهذه المقالة من أهل العلم أنه صاحب بدعة. بل لا يحكم على من قلده من العوام، لأن هذه مسألة اجتهادية. وكذلك العلماء إذا اجتهدوا في مسائل فأخطأوا فلا يقال أنهم مبتدع، وإنما البدعة هي التي يحمل عليها الهوى الذي يقرر البدعة بلا دليل وليس له مسوغ، وإنما اتباع للهوى أو تقليدا لبعض أهل البدع، فهذا يقال أنها بدعة. لكن أيضا لا يسارع إلى التبديع إلا بعد النظر في حال من قال هذه المقالة. هذه مسائل دقيقة ينبغي أن تضبط حتى لا يحصل غلو في تنزيل هذه الأحكام بغير بينات وبغير أدلة تدل على ذلك. قال رحمه الله: فالعمل الصالح للصغائر مكفر كالترك للكبائر. نعم، العمل الصالح للصغائر مكفر، العمل الصالح للصغائر مكفر كالترك للكبائر، كالترك للكبائر، للكبائر والكبائر، كالترك للكبائر، كالترك للكبائر، يعني ترك الكبائر مكفر. نعم، فالعمل الصالح مكفر لكثير من الصغائر كما سيأتي في الكلام الناظر. الأعمال الصالحة مكفرة للصغائر، وكذلك ترك الكبائر هو مكفر كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئات. فاجتناب الكبائر مكفر لترك، مكفر لفعل الصغائر. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فهل فعل الأعمال الصالحة مكفر بنفسه للصغائر أم أنه لا بد له من شرط وهو فعل الأعمال الصالحة مع ترك الكبائر؟ فمن العلماء من يقول أن تكفير الصغائر مشروط بشرطين: فعل الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر. أما إذا فعل الأعمال الصالحة ولم يجتنب الكبائر فإنه قد لا تكفر عنه الصغائر. ومن العلماء من يقول إن الأعمال الصالحة مكفرة واجتناب الكبائر مكفرة أيضا كما ذكر الناظم. وهذا التكفير الفرق بينه وبين التوبة أن الله عز وجل يكتب لصاحب العمل الصالح أجره مع تكفير الصغيرة به، وأما التوبة فإن الله يمحو السيئة من غير عمل صالح وإن كانت التوبة هي عمل صالح. لكن يبقى الفرق بين المقاصة بين الأعمال والتكفير، لأنه مما دلت عليه الأدلة أن هناك مقاصة، فالحسنة مقابلة بالسيئة، فكل حسنة تسقط إثم السيئة وكل سيئة تذهب بأجر الحسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا مقطوع به في الميزان كما هو ظاهر، حسنات في كفة والسيئات في كفة، فتتساقط الحسنات والسيئات بكل ما يقابله، فتقابل سيئة بحسنة وحسنة بسيئة، هذه تزن هذه، فإذا رجحت تقل الميزان إلى أن يستقر الميزان على شيء. هذا مقطوع به. لكن هل تكون المقاصة يعني قبل ذلك في الدنيا؟ فإن هذا مما قال به العلماء أن الإنسان قد يفعل الأعمال الصالحة ويحبطها بالسيئات، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فسيئة المن محبطة لأجر الصدقة. لكن من العلماء من قال إن الإحباط يكون بسيئة من جنس الحسنة، لأن المن متعلق بالصدقة، فهو يتصدق عليه ويمن عليه، فهذه أحبطت تلك. لكن قالوا لو أنه تصدق مثلا وفعل معصية أخرى لا تعلق لها بالصدقة فإنها لا تحبط هذه الحسنة، فقال به بعض أهل العلم. قد نقل الإمام ابن القيم إجماع العلماء على أن من السيئات ما يحبط أجر الحسنة، وهذا مما يدل على أن السيئات تحرق أجر ما يقبلها من الحسنات، والحسنات أيضا تذهب بإثم السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنة تمحو السيئة، والسيئة أيضا تحبط أجر الحسنة. فما الفرق بين كون الحسنة تذهب بإثم السيئة وبين التكفير؟ الفرق واحد، أن التكفير الحسنة تبقى كما هي مع تكفيرها للذنب، وأما إحباط السيئة لأجر الحسنة فإن السيئة تكفر عن الإنسان بإحباط أجر الحسنة. فلو إنسان مثلا تصدق بمئة ريال وفعل سيئة، فهذه الصدقة لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن الله يكتب له بها الأجر ويكفر بهذه الصدقة بعض سيئاته مع بقاء أجره، لكن لو قلنا بأن السيئات إذا قبلتها ذهبت بأجرها فإن السيئة تذهب بأجر هذه الحسنة فلا يبقى له من أجرها شيء، وهذا مما يدل على خطورة الذنوب العظيمة التي قد تحبط الحسنات، فإن من المعاصي العظيمة ما قد يذهب بأجر الحسنة بالكلية، كما جاء في الحديث: إن الله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما. فأجر الصلاة 40 يوم تحبطه تلك السيئة فلا يقبل له صلاة، وهذا بخلاف ما لو فعل سيئة دون ذلك فإن أجر الصلاة باقي، بل إنها تكفر تلك السيئة. فهذا التفريق ينبغي أيضا أن يقرر في الفرق بين التكفير، تكفير الحسنة السيئة وإحباط السيئة للحسنة، وبين المقاصة التي تحصل بين الحسنات والسيئات. قال رحمه الله: فالوضوء والجمعة والصلاة والصوم والحج مكفرات. نعم، هذه بعض الأعمال الصالحة المكفرة. الوضوء كما جاء في الحديث في فضل الوضوء وأنه يغفر للمتوضأ بآخر قطرة من، كذلك الجمعة إلى الجمعة فإن مكفرة لما بينهما إذا فعل ما جاء في الحديث من التبكير للجمعة والتطيب والدنو من الإمام وقراءة سورة الكهف، فإنه مكفرة لما بينهما من الذنوب إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. والصلاة أيضا فإن الصلاة مكفرة للسيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غمرة ينغمس فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلوات، الصلوات مكفرة للصغائر، كذلك الصوم كما دلت على ذلك النصوص، وأن الله عز وجل يكفر عن الصائم السيئات، وأن من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، وأن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر، وفي هذا تكفير لذنوبه. كذلك الحج كما جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه مكفرات، وغيرها من الأعمال الصالحة مكفرات للسيئات وللمعاصي. نعم. قال رحمه الله: وإنما كفارة الكبائر بتوبة العبد وعفو الغافر. وإنما كفارة الكبائر بتوبة العبد وعفو الغافر. يقول إن الكبائر إنما تكفر بتوبة العبد وعفو الغافر، يعني بأمرين: بتوبة العبد منها، وبعفو الله عز وجل الغفور الرحيم. والصحيح أن هناك سبب ثالث لتكفير الكبائر دلت عليه النصوص، وهو كمال التوحيد. فإذا أتى العبد ولقي الله بالتوحيد الكامل فإنه يرجى أن يكفر عنه الكبائر، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلة. وقال ابن القيم: إن تكفير التوحيد للكبائر أعظم من تكفير الأعمال الصالحة للصغائر، لأن تكفير بالتوحيد هو من أعظم الأسباب. ولهذا جاءت النصوص: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لقي الله بلا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا دليل على فضل التوحيد، وأنه قد يكفر الكبائر، لكن هذا يكون لمن حقق كمال التوحيد. حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم من أهل كمال التوحيد، والذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. لكن هذا لمن حقق التوحيد الكامل وكان له في ذلك من الفضل بحيث يبلغ هذه المرتبة. وأما من قصر، وهذا حال كثير ممن يعني ارتكب الكبائر، قد تجد عنده خلل في التوحيد، لأن أكثر أصحاب الكبائر لديهم خلل في التوحيد، ولو لم يوجد الخلل ما وجدت المعصية، بل هذا لازم لكل عاصي. كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو أن الناس علموا ربهم واتقوا الله عز وجل وعلموه بأسمائه وصفاته ما عصى أحد، لكن النقص بالعلم والجهل هو الذي يوقع الإنسان في المعاصي. ولهذا كالأمور اللازمة أن كل من حقق التوحيد الكامل قلت ذنوبه ومعاصيه، وبهذا يتحقق فيه الأحاديث أنهم من أهل الجنة وأنهم من أعلى الدرجات في الجنة لكمال التوحيد. ومن حصل له إسراف في المعاصي والذنوب والكبائر فلا شك أن هذا يرجع إلى نقص في التوحيد، في التوكل، في محبة الله، في طاعة الله عز وجل. ولكن قد لا يقال أنه مشرك، لكن عنده نقص. ليس كل من نقص علمه في باب الأسماء والصفات نقول مشرك. من الناس من يظن أن الله لا يقدر على بعثه، فهذا جاهل، كما جاء في حديث الرجل الذي قال إن الله لا يقدر علي لا يعذبني، لكنه قد لا يقال أنه مشرك لجهله. من ينقص علمه بالله عز وجل في باب من الأبواب هو ناقص العلم جاهل، لكنه قد لا يقال أنه مشرك. فهذا الجهل مؤثر في ارتكاب بعض الذنوب والمعاصي، مثل ذلك الرجل أسرف على نفسه فظن أن النجاة أنه يحرق ويدر في البحر وينجو، لأن الله لا يقدر عليه. هذا من جهله، لكن الله غفور رحيم، علم الله خوفه من الله وأن مؤمن لديه محبة وخوف من الله، لكن أراد النجاة، فقال الله عز وجل: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. كان صادقا في ما قال وغفر الله له. هذا من رحمة الله لعباده. قال رحمه الله: ويؤمر المذنب بالمتاب من ذنبه فورا على الإيجاب. نعم، يؤمر المؤمن بالتوبة من الذنب، يؤمر المذنب بالمتاب من ذنبه فورا على الإيجاب. يجب على كل مذنب أن يتوب إلى الله عز وجل فورا، ولا يجوز له أن يؤخر التوبة، لأن تأخير التوبة معصية. فالله عز وجل برحمته لعباده أمرهم إن عصوا أن يتوبوا إليه ويتوب عليه. فإذا ضعف الإنسان وعصى، لماذا يؤخر التوبة؟ يقول الله عز وجل خاطبه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تبتم غفر لك. وفي كل يوم يناديه: يا عبادي من يدعوني فأستجيب، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويقول العباد: لا، نحن لا نريد أن نتوب الآن، سنؤخر التوبة، سنؤخر طلب الاستغفار. هل معصية في ذاتها؟ فيجب على العبد أن يتوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو بما شرفه الله من النبوة والرسالة وأنه سيد ولد آدم، يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد أنه يقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. فالتوبة يجب على عموم المؤمنين أن يتوبوا، لهذا ذكر العلماء أن التوبة واجبة على كل المؤمنين، لأنه ما من أحد إلا وله معصية، فيجب عليهم أن يتوبوا. بل جاء في أذكار الصباح والمساء الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ما فيه توجيه للمسلم أن يبادر إلى التوبة في كل لحظة، لأنه محتاج إليها. وما أكثر الشبه التي تحصل للناس في هذا الباب العظيم، باب التوبة. فكثير من الناس يظن أن الذنب ذنب ولا يتغير، وأنه متى ما أراد أن يتوب منه تاب منه، ولا يستشعر أن الذنب مثل الأمراض البدنية. الآن المرض البدني قد يكون ألم يسير، فإذا أهمله صاحبه لربما أصبح داء عضالا يقتله ويموت له. ولهذا الآن يبادر الأطباء وينصح أطباء المرضى بمداومة العلاج قبل أن يستفحل المرض. كذلك الذنب مثل هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب، كل ذنب كما جاء في الحديث، تكون نكتة سوداء في القلب، فلا يزال القلب يمتلئ بهذه النكتة السوداء حتى يصبح أسود لا يبصر شيئا، فعند ذلك تنعكس الموازين، فيرى الحسن السيئة والسيئة حسنة، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا والعياذ بالله ترانا على القلب الذنوب والمعاصي، أبدا يصبح الإنسان على عكس ما عليه المؤمن. فتجد بعض أهل المعاصي يبغض المؤمنين والصالحين ويسبهم ويشتمهم ويلعنهم ولا يريد أن يجلس معهم، وإذا رأى بعض الصالحين كأنه رأى شيطان، وإذا رأى مجالسهم كأنهم في سجن، ويتمنى أن يؤذيهم بأي طريق، كما يقول بعض الفسقة وبعض المذنبين، ويأنس بكل صاحب انحراف وكل صاحب فتنة. هذا والعياذ بالله دليل على أن هذا انتكس انتكاس كامل. وإلا من كان لديه معاصي وذنوب ولم يصل إلى هذه المرحلة تجد أن بعضهم يحب الصالحين وإن كان لم يبلغ درجتهم، مثل المؤمن عندما تحصل له معاصي يعلم أنه عاصي لكنه يحب الصالحين، يتمنى أن يكون مثله ويتمنى أن يخدمهم ويتمنى أن يدعو له، يقول ادعو لي يا فلان، ما زال فيه خير. فهذا ما بلغت به الذنوب تلك المرحلة، فهكذا أثر الذنوب، بل بلغ بالذنوب وبالفتن والمعاصي من يتقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وبلعن الصحابة، بل بلغ ببعض أهل الذنوب من يطعن في أنبياء الله وفي الرسل، وبلغ بأهل الذنوب من يسفك الدماء في البلد الحرام في الأشهر الحرم، يسفك دماء المسلمين قربة إلى الله. ما الذي جعل هؤلاء يصلوا إلى هذا الحد؟ بينما المؤمن لو أنه وهو يسير في الطريق امتدت يده فلطم مؤمنا وآذاه يكاد يتقطع من الحزن ويقدر رأسه وسامحني وأنا أخطأت إليه وأنا ما تعمدت، ما الذي جعل هذا القلب بهذا الإحساس وهذا يسفك الدماء وهو منشرح الصدر بل يظن أنه في قربة عظيمة لله عز وجل؟ كل هذا الذنوب والمعاصي، الإنسان يحرص قلبه ونفسه من هذه الذنوب. كلما جاءت هذه النكتة بادر إلى محوها. شبه بعض العلماء الذنوب وأثرها على القلب مثل الثوب، من كان له ثوب أبيض ناصع يتعهد غسله دائما يبقى نظيفا، وأما إذا أهمله مثل ما تلاحظون في بعض العمال الذين قد يصعب عليهم العناية بالملابس فتجد يوم من الأيام خلاص هذا الثوب ما يمكن أن ينظف ولو فعلت به ما فعلت، لأنه ما داوم على العناية به. وهكذا كل شيء، أي شيء، الآن هذه السيارات من يحافظ عليها ويعتني بإصلاحها أول بأول تبقى عنده، ومن يهملها بعد ذلك تتعطل. ولهذا الآن يذكر المهندسين والخبراء يقولون أن الصيانة للشيء هي من أعظم ما تقوم به هذه المصالح، الصيانة. نحن الآن أيضا عندنا صيانة لهذا القلب ولهذا العمل ولهذا الرصيد العظيم الذي يجعله الإنسان في كفة حسناته أن يعتني به بأن يجتهد في إبقاء هذه الحسنات. الحسنة عزيزة ومقامها عظيم، عندما يأتي بها الإنسان ويجتهد في أن يفعل إلى أن يقبل الله منه وتبقى في ديوانه ولا تحبط بسيئة ولا تلحقها مظالم العباد، عزيزة في ديوانك كتب أن فلان له حسنة كذا، ما أعظم هذه الحسنة ووزنها عند الله. فيحرص الإنسان على هذه الحسنات أن لا يحبطها، مثل تاجر يجمع الأموال الطائلة لكنه في آخر الليل يجلس في مجالس اللهو ويذهب هذه الأموال، فهذه الحسنة عزيزة لا تحبطها بسيئة. كذلك السيئات في المقابل تعهدها بالمحو، مثل المنظفات التي تقوم على تنظيف الأوساخ يجعل هناك أسباب لك التوبة يجعلها دائما. الحسنات، كل ما تذكرت سيئة أحسن، كل ما تذكرت معصية بادر إلى محوها بجنسها، إذا أسأت لفلان بادر إلى أحسن إليه، إذا اغتبته اندح، إذا أسأت إليه أحسن إليه، إذا فعلت معصية بينك وبين الله يعني داوم على ذكر الله عز وجل وعلى طاعة الله، إذا كنت سببا في نشر فتنة بين الناس فبادر إلى نشر الخير كما نشرت الفتن. وهكذا العاقل يستطيع بفقهه بنفسه وما الذي قدم وأخر أن يحافظ على عمله وعلى هذا البناء العظيم. الإيمان كالبناء، كل يوم الإنسان يبني فيه ويحسنه حتى يلقى الله عز وجل به، فلا بد أن يعتني به وأن يكون على عناية عظيمة. وهذا هو العلم النافع، والله هذا الأمر الذي نتكلم عنه، بأي شيء تكفر السيئات وبأي شيء تضاعف الحسنات، وكيف نمحو السيئة وكيف نضاعف الحسنة وكيف نعالج قلوبنا، هذا هو العلم النافع. يعني مثل تعلم الأطباء للطب كيفية معالجة الأمراض، الأمراض واقعة في الناس لا بد منها، كيف نعالجها؟ لا بد من أطباء يقومون بدراسة الطب حتى يعالجوا المرضى. فكذلك الذنوب كالأمراض واقعة فينا، فلا بد من وجود أطباء شرعيين يعالجون هذه الذنوب معالجة شرعية حتى يسلم الناس منها. أنا قلت مرة لو جعل مثل أماكن تخزين الأدوية، هناك علماء يجلسون في كل طريق يصفون للناس الدواء والخلاص من الذنوب، لاستحقت الأعمال الصالحة أن يعتنى بها أكثر مما يعتنى بوجود المستشفيات ومخازن الأدوية. في الطرقات العالم الفلاني يوجه الناس إلى الخير كيف يتخلصوا من الذنوب، والله لو جلس العلماء لذلك وأخذوا الأموال الطائلة على الناس لكان هذا بالنسبة للناس شيء رابح. يأتي إنسان أنا لي ذنوب كيف أتخلص منه؟ يرشده العالم تفعل كذا وكذا وكذا، وتأتيني بعد شهر ننظر ما الذي حصل، مثل ما يقول الأطباء. وكذلك العلماء كانوا يعالجون الناس بهذه الطريقة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت ذنبا، فقال له هل شهدت صلاتنا؟ قال نعم. قال تلك كفارة الله، فبين له كيف يمحو هذه السيئة. فالواجب العناية بهذا الأمر وتكفير السيئات والعناية بمضاعفة الحسنات والعناية بما يفضل به العمل حتى يكون الإنسان على عناية عظيمة بدينه ولا يؤخر التوبة. وهذا كما قلنا التوبة جاء في بعض الأحاديث أن المسلم إذا أذنب أن الله يمهل ويأمر ملك السيئات أن لا يكتب هذه السيئة، قيل 7 ساعات، فينظر للعبد فإذا تاب منها لم تكتب أصلا في ديوان، لأن بعض المؤمنين فيه خير ما أن يتكلم بالكلمة يفرغ منها ثم يقول استغفر الله وأتوب، ما الذي يقول فيرجع. هذه إن شاء الله يرجى أن لا تكتب عليه، إنه سبق لسان كمال. بعضهم غضب في المسجد وقعت بينه وبين لسان مشدة، بعد أن خرج قال استغفر الله وأتوب اللهم اغفر لي هنا، فيرجى أيضا له. لكن يعلم المعصية ويذهب عنها الغضب 2 3 6 7 ساعات وهو باقي مصر عليها لا يخشى عليه. ولهذا كان بعض العلماء يبقى مع نفسه في كل ليلة إذا أراد أن ينام ما الذي فعلت في النهار، فعلت كذا وكذا، فيحاسب نفسه ويأتي بالأعمال الصالحة ولا ينام حتى يفعل من الأعمال الصالحة ما كفر به الذنوب. وهكذا في اليوم الثاني يجاهد نفسه على محو السيئات والتوبة إلى الله عز وجل منه. أيضا من الشبه المتعلقة بالتوبة أن بعض الناس يظن أن التوبة بيده وأنها كلمة متى ما شاء أن يقولها قالها، وهذا والله وهم خطير جدا. التوبة منة من الله على العبد، ليست هي كلمة تقول اللهم إني تبت إليك فتب علي، لا، قد يرد الله عليك هذه الكلمة وقل كذب. كم من تائب كان لا يقبل الله توبة، كم من مصلي صلاته تلف ويضرب بها وجهه، كم من إنسان يقال له أبطلت عملك أفسدت عملك، يقال له لم يصلي لم يزكي لم يصم. فإذا التوبة عمل صالح، أنت لا تبقى بأن الله قبل هذه التوبة، ليست كلمة يقولها الإنسان. ولهذا التوبة لها شروط، وبعض الناس يقول تبت وقد يتوب الله عليه، لكن الله لا يوفقه للمداومة على التوبة، فما أن يأتي اليوم الآخر إلا وقد رجع للذنب، وهذا ما يشكو من كثير من الناس. فما الذي يعني جعل هذا العبد لا يوفق للتوبة؟ وبعض الناس له 20 سنة وهو يحدث نفسه بالتوبة ما تاب، أو أنه يتوب ويرجع. لأن التوبة منا من الله، ولذا قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني توبة من الرب قبل توبة العبد، وهو أن يأذن الله بتوبتك. فإذا أذن الله بتوبتك وفقك للتوبة. ولهذا قال رجل لأحد السلف قال إن تبت هل يتوب الله عليك؟ قال لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. فإذا علمت بما عندك من العلم الصحيح أنك وفقت للتوبة ولشروطها إن شاء الله وسعيت في تحقيقها، فاعلم أن هذا من توفيق الله لك، ويرجى إن شاء الله أن يكون هذا من إذن الله عز وجل لك بالتوبة والزم الخير. وأما إذا كان الإنسان يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو لا يجد في نفسه الندم على المعصية فهذا دليل على أنه إلى الآن لم يوفق للتوبة، عليه أن يرجع ويعيد الكرمة مرة أخرى ويحاسب نفسه ويتوب ويتضرع إلى الله: اللهم توب علي، اللهم اقبل توبتي، اللهم وفقني للتوبة. إلى أن إذا قال اللهم إني تبت إليك وهو يعلم أنه صادق بلسانه وقلبه، يقول بلسانه تبت إليك وكذلك القلب نادم على تلك المعصية وهو محب الطاعة، ما يحدث نفسه بتوبة ثم يقول سأرجع، مثل بعض الجهل الآن إذا جاء رمضان يحدث نفسه بأن لا يعصي الله في رمضان لكنه يضمر في نفسه إن شاء الله في شوال يرجع إلى ما كان عليه. هذه ليست توبة، هذه مخادعة للنفس. توبة أن تتوب وتندم على ما مضى وتعقد العزم على عدم الرجوع إلى المعصية. فهذا باب عظيم ينبغي حقيقة التنبه له، ومهما قلنا في التوبة ولو ألفت فيها الكتب الضخمة في هذا الباب العظيم لا استحق العناية بهذا الباب العظيم، لأنه شيء يقال فيه من حققه كفر الله عنه كل السيئات ورفعه إلى أعلى الدرجات. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن التوبة قد ترفع صاحبها إلى درجة أعلى مما كان عليها العبد. إن الناس اختلفوا في التوبة هل تمحو السيئة ويرجع العبد إلى ما كان عليه من الإيمان، أو أن الله يكفر عن السيئة ويرجع بإيمان ناقص، أو أن الله يقبل توبته ويرفعه درجات بعد توبته. والصحيح أن الناس يتفاوتون، وكلما كانت التوبة صادقة كانت أنفع. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبين بخير يوم مضى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم لصدقهم في التوبة، فهي منزلة عظيمة. فإذا كانت بهذه المثابة مثل الإنسان أسرف على نفسه في الديون وعليه ملايين وأدخل السجن وطالبه غرماء فقيل له نحن نعلمك كلمة إذا قلت وصدقت فيها ذهبت الديون وخرجت من السجن وفك أسرك، والله يسعى إلى هذه الكلمة بما يستطيع. كذلك الذنوب بكلمة واحدة باللسان مع صدق بالقلب وإقبال على الله عز وجل يكفر عن الإنسان جميع الذنوب. قال رحمه الله: والتوبة الإقلاع منه والندم ورده مظلمة الذي ظلم. هذه شروط التوبة، والتوبة الإقلاع منه والندم. الإقلاع من الذنب والندم عليه وعقد العزم عدم الرجوع إليه، وهناك شرط متعلق بالمظالم وهو رد المظالم إلى أصحابه، ما يأتي يأخذ أموال الناس ويتوب إلى الله ويبكي ويندم فيما بينه وبين الله. نعم إذا كان صادقا، لكن المظلمة حق الآدمي لا بد أن تعاد، لا بد أن تعاد المظالم إلى أهلها، وإلا الإنسان يأكل أموال الناس في الباطل ويتوب فيما بينه وبين الله ويغفر الله له ويدخله الجنة وتذهب أموال الناس. لا بد من رد المظالم إلى أصحابه، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمطالبة، سيطالبون بحقهم يوم القيامة. وأما الله عز وجل فهو غفور رحيم، إذا تبت إليه تاب عليه، لكن لا بد من التخلص من المظالم من حقوق العباد. نعم. قال رحمه الله: والله جل شأنه تكفلا لخلقه برزقهم تفضلا. نعم، هذه في باب الرزق، وأن الله عز وجل تكفل لخلقه برزقهم تفضلا، تكفل لهم بالرزق، وليس هذا بواجب عليه كما يقول المعتزلة أنه يجب على الله فعل الأصلح، بل بما أوجب على نفسه تفضلا. قال: والله جل شأنه تكفل لخلقه، تكفل لخلقه بالرزق وكتب الرزق. عندما تكون هذا المخلوق نطفة في الرحم فإن الله عز وجل تكفل برزقه وكتبه، والله عز وجل ما خلق هذا المخلوق إلا وقد قدر له رزقه وعمره وعمله كل ذلك مقدر من الله تفضلا منه، ليس بواجب عليه، تفضلا منه وإحسان. كما أنعم عليهم بالوجود أنعم عليهم بما يمد وجودهم. لهذا يقول العلماء نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أنعم علينا بالإيجاد وأنعم علينا بالإمداد، فهي نعم من الله. ولو لم يخلق ما وجب على الله أن يخلق فلانا من الله، ولو لم يرزقك ومت من الجوع والعطش لا يجب على الله، لكنه بفضله وبرحمته بعباده تكفل بأرزاقه. قال رحمه الله: فيرزق الله الحلال المحكم ويرزق المكروه والمحرم. نعم، هذه مسألة دقيقة. هل رزق الإنسان هو ما أباح الله له من الطيبات وما وقع في يده وانتفع به من المحرمات ليس من رزق الله؟ لأن الناس الآن يأكلون الحلال والحرام، فهل رزقه هو الحلال فقط والحرام لم يرزقه الله إياه، أو أن الله رزقه الجميع؟ هذه مسألة دقيقة. وزعم المعتزلة والقدرية أن الله لم يرزق الحرام بناء على قولهم أن الله لم يخلق أعمال العباد وأن الله رزقه الحلال، وأما الحرام فهو الذي حصله بإرادته الكاملة وبقدرته الكاملة من غير تقدير الله له. هذا باطل. فلو لم يشاء الله أن ينتفع بهذا الماء ما استطاع أن ينتفع به، فإنه لا يحصل شيء في الوجود إلا بإرادة الله. ولهذا كل ما ينتفع به الناس اليوم هو من رزق الله له، لكن الله عز وجل مكنهم من هذه الأرزاق ثم ابتلاهم فأباح لهم بعضها وحرم عليهم المحرم منها. فإذا انتفع بالحلال فلا له ولا عليه، وإذا أكل الحرام فإن الله يحاسبه على ذلك، ولكن لا يقال أنه ناله بغير أن يرزقه الله إياه. ولهذا أهل السنة ينصون على أن كل ما قدره الله لعباده من الحلال والحرام هو من رزق الله له. لكن هذا الرزق على قسمين، منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، كذلك مثل المعاصي الآن التي تحصل منه. هل الإنسان عندما يشرب الخمر أو يأكل الربا بتقدير الله، أو أنه فعل هذا من غير إرادة الله وأن الله لا قدرة له على هؤلاء يشربون الخمر ويزنون ويفعلون المقاتل، الله عز وجل لا قدرة له عليهم ولا إرادة له في فعله؟ هذا باطل، وهذا نسبة الله للعلم تعالى الله عن ذلك. بل ما من شيء يقع في الوجود إلا وهو بإرادة الله الكونية القدرية، لكن ليس كل ما أراده كونا أراده شرعا. فهو ما أراد لهم أكل الربا، لكنه بإرادته الكونية أعطاهم القدرة على أكله فدخل في أرزاقه. يقول: فيرزق الله الحلال المحكمة، يعني الرزق الحلال من الله، ويرزق المكروه والمحرم. هذا تقرير لعقيدة الإسلام أن الله يرزق هذا وهذا، ولكن المحرم يعاقب عليه والمباح لا يعاقب عليه، بل أن الإنسان لو أكل الحلال مستعينا به على طاعة الله أجر على ذلك، وأما المحرم فإنه محاسب عليه وإن أعطاه القدرة عليه، مثل ما أعطاهم القدرة على المعاصي وحاسبهم عليها، أعطاهم القدرة على الأرزاق المحرمة وحاسبهم عليها. يعني قال رحمه الله: ولا ينافي الأخذ بالأسباب توكل العبد على الصواب. نعم، لا ينافي الأخذ بالأسباب توكل العبد على الصواب، أي أنه لا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب. وهذه أيضا من المسائل العظيمة. المصنف ناظم حقيقة ذكر مسائل كثيرة عظيمة، يعني قل من يتطرق إليها في باب الاعتقاد مثل هذه المسائل. وإن كان بعضهم يذكرها، لكن هذا الجمع بهذه الطريقة يدل على استيعابه لكثير من المسائل. وهنا مسألة التوكل والأخذ بالأسباب، هذه ضل من ضل بسببها، فظن بعضهم أن من التوكل على الله أن لا تفعل الأسباب، فيقول إن كنت متوكلا على الله فلا تطلب الرزق ولا تطلب العلم ولا تطلب الولد، فابقى في بيتك الله يرزقك ولدا ورزقا وعلما، أنت متوكل على الله، وهذا ضلال بين. فإن خير المتوكلين الأنبياء والرسل، طلبوا العلم وأرشد الله عز وجل نبيه بقوله وقل ربي زدني علما تعلم، وكان جبريل يعلمه القرآن، وكان يحرص على تعلمه وتفاهمه عليه الصلاة والسلام، وموسى خرج في طلب العلم كما في قصته مع الخضر، خرجوا في طلب العلم وهم خير من توكل، وخرجوا في طلب الأرزاق، وكذلك أخذوا الأسباب في الحرب وأعدوا لها، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وأعد العدة واستشار أصحابه، وكل هذا من الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وبعض الناس أيضا في مقابل هؤلاء اعتمد على الأسباب، فيفعل السبب ويظن أن الأمر مقدر، يظن أن الأمر حاضر، فيتزوج الزوجة وهو يضمر في نفسه ما دمنا تزوجنا فالولد مضمون، وقد يستشعر لا يستشعر أن يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح، فقد لا يرزق شيئا، وقد يرزق ذرية غير صالحة، فهو معتمد على السبب، يقول أنا سليم وزوجتي سليمة ما في داعي ندعو الله ونتوكل عليه، فهذا جهل. والله عز وجل قد يجعل الأسباب صحيحة لا أثر في الخارج في تعطلها، مثل الآن ما يقول الأطباء الزوج سليم والزوجة سليمة وليس هناك ما يمنع من وجود الحمل، ويبقى الرجل إلى أن يموت لم ينجب. لماذا؟ لأن الله لم يشأ له ذلك. وقد يكون العكس، يقرر الأطباء أن هذا الزوج عقيم والمرأة لا يمكن أن تنجب، ومع هذا يقدر الله عز وجل الولد للتوكل. فالله حكيم عليم، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، مثل ينزل المطر على أرض لا تنبت شيئا، وقد يجعل الله عز وجل في بعض الأراضي من الثمار من غير مطر بوجود مياه، أراد الله عز وجل أن تكون مخزونة في الأرض انتفع بها بحكمة. فلا ينبغي الاعتماد على الأسباب، مثل من طلب العلم بكثرة المذاكرة من غير توكل، ومن طلب الولد بالزواج من غير توكل، أو من طلب الرزق بالسعي إليه بالأسباب المادية من غير توكل، فهذا مفرط في حق نفسه. والأول متواكل الذي يبقى في البيت ويقول إن أراد الله لي كذا حصل وحصل، فهنا جمع بين الأمرين، افعل السبب وتوكل على الله عز وجل، هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين والعلماء المحققين وعباد الله الصالحين، جمعوا بين التوكل وبين العمل، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا قول المؤمن، إياك نعبد هذا سبب، وإياك نستعين توكل، وأعمال العباد بين هذه بين هذين المقامين، كما ألف الإمام الهروي كتابا سماه منازل السائلين، مدارج منازل السائلين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أعمال العباد بين هاتين المنزلتين، بين فعل السبب والاستعانة. فلا ينبغي أن يعطل أحد الأمرين، فليس من فعل الأسباب التوكل، نعم تتوكل مع فعل السبب، فلست معطلا للسبب، إنما الذي عطل التوكل هو الذي اعتمد على السبب، الذي اعتمد على السبب. أما من فعل السبب وهو يعلم أن هذا السبب غير مؤثر إلا بإرادة الله فهذا متوكل على الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ليس هناك سبب مؤثر بذاته إلا بإرادة الله، ليس هناك سبب مؤثر بذاته، بحيث إذا وجد السبب وجد المسبب، ما من شيء إلا وقادر الله أن يعطل أسبابه. النار هذه المحرقة شاء الله أن لا تحرق إبراهيم، وهي محرمة لأن الله عطل هذا السبب، وكذلك سائر الأسباب. الله عز وجل قادر أن يعطل هذه الأسباب، يخلق رجالا ويخلق له عقولا وأسماعا وأبصارا ويعطل هذه الآلات فلا يفهم، بل يصبح بعضهم كالأنعام التي ليس لها عقول ولا فهم. فما الذي عطل هذه؟ أقول الله عز وجل بحكمته. قال رحمه الله: فالمصطفى المختار خير متكل، قال لمن يسأل قيد واتكل. نعم، هذا دقيقا الفهم والاستنباط. فالمصطفى المختار خير متكل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من توكل على الله. قال للرجل الذي قال له، قال: يا رسول الله إن لي ناقة أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل. فما قال له توكل ولا تعقلها، وما قال له قال اعقلها وتوكل، لأنه لو عقلها ولو لم يتوكل قد تذهب، ولو توكل ولم يعقلها فقصر في السبب. قال لمن يسأل قيد واتكل، قيد الناقة واتكل. فهذا كل شيء الآن نقول له افعل السبب، يعرف أطلب العلم، أريد أن أطلب العلم أتوكل على الله، وأن لو أخرج في طلب العلم نقول أخرج في طلب العلم وتوكل، أدرس وتوكل، تزوج الزوجة الصالحة واطلب الولد وتوكل، وهكذا كل سبب نقول له افعل السبب وتوكل. وإذا جاء إنسان يريد أن يقصر في الأسباب نقول له أنت مخطئ، فالله عز وجل بحكمته يخلق بالأسباب كما ذكر شيخ الإسلام، من حكمته يخلق بالأسباب. ما يجلس إنسان في بيته يقول والله لو شاء الله أن يخرج لي ولد من هذا الجدار، فالله على كل شيء قدير. نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكن هو حكيم عليم، ومن حكمته أنه جعل لهذا الولد سببا، يبذل السبب فيه، يبذل السبب في تحقيقه، على كل شيء قدير. لكن يجب عليك أيضا أن تطيع الله كما تصدق بأنه على كل شيء قدير، يجب عليك أن تصدق بأنه حكيم عليم. نعم. قال رحمه الله: وكل ما جاء به الرسول حق له يلزمنا القبول. نعم، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق له، أي أنه من الحقوق الواجبة له على أمته يلزمنا القبول. ومن هذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم اللازمة على أمته. قال رحمه الله: وهو على قسمين، ما قد علم مجيئه به ضرورة وما سواه. فالأول من له جحد فإنه يقتل كفرا دون حد. وهو على قسمين، يقول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: ما قد علم مجيئه به ضرورة، أي ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا القسم الأول. وما سواه فالأول من له جحد، وما سواه يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، مثل بعض الأمور التي قد تخفى على بعض الناس من المسائل الدقيقة، من الأمور المتعلقة بفضائل الأعمال وما يقدم وما يؤخر، وبعض المسائل الدقيقة في الصفات، وبعض المسائل الدقيقة في القدر، هذه لا يعلمها كثير من الناس. وأما المعلوم من الدين بالضرورة مثل أن الله فرض الصلوات الخمس وفرض الصيام، صيام شهر رمضان، هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال: فالأول المعلوم من الدين بالضرورة من له جحد فإنه يقتل كفرا دون حد. من جحد هذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يقتل، وقتله ردة عن ردة، لا أنه من الحدود التي تكون تقام على المسلمين. وهذا أيضا مقيد بما ذكرنا بإقامة الحجة عليه، وإلا لو وجد إنسان يجهل الصلاة وأنكرها فإنه يعلم. لكن العلماء يطلقون هذا في الغالب أن معلوم من الدين بالضرورة ما يكاد يخفى على الناس، لكن جاء وقد خفي عليه شيء من ذلك وتبين القاضي أنه جاهل فإنه لا يقيم عليه الحد إلا بعد أن يبين له الحكم. قال رحمه الله: وقد تناهى القول في الأسماء وفي صفاته على استيفاء. نعم، هذا ما ختم به الناظر رحمه الله هذا الفصل، لأنه عقده في باب التوحيد والأسماء والصفات وما جاء بعدها من المسائل، وقال وقد تناهى القول في الأسماء وفي صفاته على استيفاء، يعني انتهى هذا الفصل أو هذا المطلب الذي قصده، وهو ذكر الأسماء والصفات على وجه الاستيفاء وعلى وجه التحقيق. وبعد ذلك سينتقل إلى باب آخر وهو ما يتعلق بتوحيد العبادة كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة من الإخوة الحاضرين. يقول السائل: هناك بعض المنتسبين للعلم في إحدى القنوات استدل بآية الميراث في سورة النساء التي في آخرها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فلبس بهذه الآية على بعض الناس وقرر أن من أكل من الميراث فهو من أهل الخلود في النار، فنرجو منكم بيان أن الخلود منهما هو أبدي وغير أبدي، وفقكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. نعم، حقيقة هذه النصوص وتفسيرها بغير النظر في النصوص الأخرى هي التي ضل بسببها من ضل من الوعيدية الذين كفروا المسلمين بالذنوب وقطعوا بأنهم يخلدون في نار جهنم، وهي أيضا التي استدل بمقابلها المرجئة فقالوا إن من قال لا إله إلا الله أنه مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة، بل قالوا من صدق بقلبه، قالوا من عرف بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان لا تدركه المعاصي. فهذه النصوص مفسرة بغيرها، ودائما العلماء يقولون أنها تفسر النصوص بمقتضى الأصول، فليس المقصود بالمعصية المذكورة هنا الموجبة للخلود في النار هي المعصية التي هي دون الكفر، فهنا لا بد من تفسير أحد الأمرين. فإن قلنا إن المعصية هنا وإن كانت ذكرت في هذا الباب فإنها تشمل ما هو فوق ذلك ممن يأكلون أموال الناس بالباطل والميراث مع وجود الكفر، أو لا يخلدون في النار بكفره. وإما أن يقال إن الخلود هنا ليس هو على الإطلاق، وإنما يخلد بحسب معصيته حتى يستوفي الذنب، وهذا جاء مثله في مثل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال فجزاؤه، لاحظوا هنا قال جزاؤه، فهذا جزاؤه في عدل الله، ولكن من رحمة الله أنه لا يخلد موحدا في النار، فقد يكون هذا أيضا من هذا القبيل أن هذا جزاؤه عند الله، لكنه من رحمة الله عز وجل أنه إذا لقيه مثل ما قلنا في الوعد والوعيد، فهذا قد يكون في عدل الله أن من أكل الميراث وأموال الناس بالباطل الميراث بغير حق، أما ميراثه الذي فرضه الله له فهو حق له، من أكل ميراث غيره فقد يكون في عدل الله أنه مخلد في النار، لكن جاء هذا الوعيد مقابل بوعد آخر وهو أن له توحيد وله إيمان وله أعمال صالحة فيكفر الله عز وجل عنه بذلك. ولهذا اتفقت النصوص على أن كل معصية يفعلها الإنسان لا تصل إلى حد الكفر والشرك أن صاحبها لا يخلد فيها، وإنما هو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودخل في هذا العموم ما دون ذلك أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس المحرمة، وهي كبائر من كبائر الذنوب العظيمة، لكن هي تحت مشيئة الله. وأنا أنصح يعني عموم المسلمين أن لا يغتروا بكل من يتكلم في هذه القنوات باسم العلم، فكم فتن الناس بهؤلاء الذين يتكلمون بغير علم وبغير هدى، فتجد أنه ليس عنده من العلم ومن الحسن إلا أنه قرأ هذه الآية وفسرها بمقتضى عقله، قال هذا نص من الله أنه لا يخلدون في النار، إذن هذا يدل على أن هذا خالد الله، والعلم لا يخل بهذه الطريقة. وإلا كان كل إنسان يستطيع الآن يأخذ كتاب وكتب التفسير يقرأ الآية ويقرأ تفسيره، بل لا قد لا يقرأ تفسيره ويشرحها ويبين لنا. فينبغي أن يؤخذ العلم من أهله وأن يرجع إلى العلماء الذين عرفوا هذه المسائل وعرفوا تفسير هذه النصوص وعرفوا القيود المقيدة لهذه النصوص والمفسرة لها، فينتفع بهم. أما هؤلاء فلا ينبغي أن يلتفت إلى كلامهم، لأنه كم وجدت من فتنة بسبب هؤلاء وانتشرت في الناس. يقول السائل: كيف نقوي عباداتنا القلبية من رجاء وتوكل وخوف وغير ذلك؟ هذا يقويه صدق الإيمان بالله عز وجل، وهو أن يعلم المسلم ربه بأسمائه وصفاته، وأن يتأمل القرآن وما جاء فيه من الوعد والوعيد، وكأنه يرى الجنة الآن بين يديه والنار بين يديه، وكأنه يرى القيامة قد قامت وأقيمت الحجج، ففريق في الجنة وفريق في السعير، فيسأل نفسه في أي الفريقين أنا؟ هل أنا من هؤلاء أو من هؤلاء؟ ويراجع نفسه ويحاسب نفسه. فهذا إن شاء الله يرجع له أن ينتفع ويقوى إيمانه، ولا يغتر بالدنيا، يسير في الدنيا ولا يتذكر نفسه. قول بعض الناس: الدنيا كالخمرة، من شرب منها لم يفق إلا في سكرات الموت. فعلا يعني بعض الناس كأنه في سكر من الدنيا، لا يكاد يلتفت لنفسه. ينبغي له أن يتنبه أنه كما يسعى للدنيا ويريد جمع الأموال، فينبغي له أيضا أن يلتفت إلى باب آخر وهو أهم، وهو جمع الحسنات التي هي سبب نجاته يوم القيامة. يقول السائل: هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وكل من وقع في الشرك فهو مشرك، وكل من خالف مذهب السلف في أمر فهو مخالف لهم؟ ما الضابط في هذه المسائل؟ نعم، ليس كل من فعل البدعة من فعل الكفر كفر، وليس كل من فعل المعصية فسق، وليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا، وإنما هناك أحكام مطلقة وهناك أحكام معينة، والأحكام المعينة هي من أدق المسائل، من أدق المسائل تنزيل الأحكام على المعينة في مسائل كثيرة. نحن دائما نذكر مسألة بالطلاق، الطلاق يستطيع إنسان الآن يشرح أحكام الطلاق في نصف ساعة، ولكن تنزيل هذا الحكم على رجل طلق زوجته يمكن تجد مئات المسائل، كل مسألة تختلف عن المسألة. هذا طلق بلا صريح، هذا طلق بالكناية، هذا طلقها في حيض، هذا طلقها في طهر، هذا طلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلقها وهو ماذا، هذا طلقها يريد أن يهددها، هذا طلقها في حالة غضب، هذا طلقها وهو ناسي، يعني عدد مئة صورة. هذه الصور المعينة ليس كل من عرف الحكم المطلق يعرف أحكام هذه الصور، ولهذا من أصعب الأمور تنزيل الأحكام المطلقة المعينة. كذلك التكفير، ممكن إنسان يعرف أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لكن ترى يمكن العشرات يذبحون لغير الله وتختلف صورهم، فهذا ذبح يقول: ذبحت لفلان، لماذا؟ قال: أريد أن أكرمه وأطعمه. قد يقال له: ذبح لغير الله، يقول: ذبحت لضيفي، هذا شرك. يقول: ذبحت لأولادي حتى أطعمه، يقول: ذبحت لله، يقول بعض المشركين والعياذ ذبح للصنم، ذبح تعظيما لذلك العالم. فتختلف الصورة، منها ما هو شرك ومنها ما قد يكون معصية، إذا كان فعله على سبيل المباهاة، مثلا ذبح ذبائح كثيرة من إكرام الضيف وفيه مباهاة لمعاصي، فيها مباهاة وإسراف، وقد يكرم الضيف ويقول: ذبحت لضيفي، وهذا ليس بالذبح غير نفسه بشرك. إذن لا بد من معرفة هذه الأحوال. كذلك المسائل الأخرى المتعلقة بالمنهج وغيرها في مفارقات كثيرة، ولهذا من أدق المسائل تنزيل الأحكام على المعينين، فهناك مفارقات، ولهذا تجد أن بعض العلماء أو أن عالمين اشتركا في مقالة واحدة، وتجد العلماء يعظمون هذا ويثنون عليه ويقول من العلماء ويزجرون من تكلم فيه، وآخر يقع في الخطأ نفسه وتجد أن العلماء يشددون عليه. لماذا؟ بينهما مفارقات قد تخفى على بعض الناس. فهذه الأمور لا يمكن شرحها بهذه العجالة، ولكن من تأمل أحوال العلماء وطرائقهم في تنزيل الأحكام على المعينين تنبه لهذه المسائل. ولهذا في كتب السلف التي ألفت ما يسمى بكتب السنة كلها في التدريب على تنزيل الأحكام على المعينين. لاحظوا السنة للخلاب، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للنالكائي، السنة لابن أبي عاصم، غير أن الكتب كان الناس يسألون العلماء عن مسائل فيجيبون، ففيه دربة للناس في كيفية تنزيل هذه الأحكام على المعينين. فينبغي دراسة هذا الباب والتنبه إلى المفارقات بين فلان وفلان، مثل ما ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم على فضله النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وجاء رجل يشرب الخمر مرة ومرتين وجلده، ثم جاء رجل قال لعنه الله وهو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر، فقال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعته يلعن شارب الخمر، وهذا شارب الخمر أكثر من مرة، ما الذي رفع عنه الحكم؟ هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله. عالم آخر أخطأ، لا تحكم عليه بأنه مبتدع لأنه مجتهد. فهذه المسائل يعني تحتاج حقيقة لوقت، وتحتاج لبسط ولدراسة، بل تحتاج لكتب مؤلفة في بيان المفارقات بين أحوال المعينين حتى تربط. يقول السائل: هل الذي يشرب الخمر أو يأكل الربا ثم يصر على ذلك ولا يقلع عنه هو مستحل لذلك؟ لا، ليس بالضرورة، ليس المصر، ليس كل مصر مستحل. وهذه مسألة أيضا وقع فيها بعض الناس فيظن أن كل من أصر على الذنب أنه استحل. الإصرار ما هو؟ الإصرار هو ملازمة الذنب، والاستحلال هو اعتقاد حله، ففرق بين الأمرين. فقد يكون إنسان ما فعل الذنب ولا مرة، ما أذنب مرة، لكنه مستحل الخمر، فيقول الخمر حلال مثل العسل، لكن أنا لا أشرب الخمر، هذا مستحل وقوله كفر، لكن ينظر في حاله جاهل أو متأول. بينما آخر يشرب الخمر الدهر وهو مداوم عليه ومصر عليه، قلنا يا فلان لما تشرب الخمر؟ قال أنا والله أعلم أن الله حرم الخمر وهي حرام، وأنا أعلم أني عاصي لكن ما أستطيع أتركها. فهذا مصر وليس بمستحيل، والأول مستحيل من غير فعل. فالإصرار معصية، وكلما أصر كلما زاد الذنب، لكنه لا يلزم أن يكون مستحيلا، ليس كل مستحيل. ولهذا ذكر العلماء أن أهل الكبائر الذين لقوا الله بالإصرار عليها هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبه، وأما المستحيل فإنه يكفر باستحلاله للذنب. يقول السائل: على القول بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا، هل تارك العمل بالكلية يكون كافرا؟ أنا دائما أقول هذه المسألة دعوها، تارك العمل بالكلية وجنس العمل دعوا هذه المسألة، لأن تارك العمل بالكلية تارك للصلاة. تارك العمل بالكلية الذي يقال أنه ترك جنس العمل تارك للصلاة. فالآن نحن في هذا المسجد في هذا الدرس لا يخرج اجتهادنا في ترك الصلاة عن أمرين: إما أن نعتقد أنه كافر بترك الصلاة وهذا قال به بعض العلماء، وإما أن نعتقد أنه لا يكفر بترك الصلاة. فإذا اعتقدنا أنه كافر بترك الصلاة لا يحتاج بعد ذلك أن نسأل عن الأعمال الأخرى، لأنه كفر بترك الصلاة. وإذا كنا لا نكفره بترك الصلاة لا يمكن أن نكفره بترك غيرها من الأعمال، بحيث يأتي إنسان يقال لأحد العلماء فلان ترك الصلاة بالكلية، قال صلى، قال ما صلى الدهر ولا سجد لله سجدا، قال طيب هو عندي ليس بكافر لكن أنا بنظر في الزكاة، فإذا تركها قد أكفره لكم. هذا لا يوجد، لأنه ما أحد، ليس هناك أحد من العلماء لا يكفر بترك الصلاة ثم يكفر بترك غيرها حتى الزكاة. فإذا كان هؤلاء العلماء يكفرون بترك الصلاة فإنهم لا يحتاج بعد ذلك أن ينظروا في أعماله الأخرى، إنه كفر بترك الصلاة. وإذا كان لا يكفر بترك الصلاة فلا يمكن أن يكفر بترك غيره. ليس الناس داعي لإثارة الفتن بين أهل السنة والنزاع على ألفاظ مجملة ومسألة حكم جنس العمل وهل تركه كفر أو ليس بكفر، لأن المسألة هذا تارك جنس العمل تارك لأركان الإسلام، ونبحث هذه المسألة على طريقة العلماء دون التوسع في هذه الألفاظ المجملة. يقول السائل: نقلتم في كتابكم موقف أهل السنة عن شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج، وأن للعلماء في ذلك قولين مشهورين هما روايتان عن الإمام أحمد. السؤال: هل هذا الإجماع المنقول عن الصحابة إجماع قطعي؟ وإذا كان كذلك فالذي كفرهم هل يكون مخالفا للإجماع أم ماذا؟ سأذكر لكم ما هو أوضح من هذا. الآن السائل كأنه استشكل كيف الصحابة أجمع على عدم تكفير الصحابة تكفير الخوارج وجاء من خالف الإجماع. هناك أمور منصوص عليها في القرآن واختلف الناس فيها، فأيهما أظهر، إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج ولا الآيات من القرآن؟ نصوص القرآن، وما هذا جاء من قال الحامل تعتد عدتها تنتهي بوضع حملها. كان علي رضي الله عنه وهو من هو يرى أن الحامل تعتد أبعد الأجل، فهذا صحابي خالف في اجتهاده الآية خفيت عليه أو نسيها رضي الله عنه، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في رفع الملف. وكثير من المسائل منصوص عليها يعني في القرآن وفي السنة وجاء من العلماء من خالف فيها كما هو معروف عند العلماء، وكذلك مسائل مجمع عليها وجاء من العلماء من خالف فيها، لكن هذا الذي خالف إما أنه لم يطلع على الآية أو الحديث أو تأول أو لم يطلع على الإجماع. فليس بغريب أن يجمع الصحابة على أمر ثم بعد ذلك يخفى على بعض الناس. وسبب هذا الإشكال أن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية، ولكنه قاتلهم، فلربما ظن بعض العلماء أن القتال موجب للتكفير، ولهذا اختلف العلماء في الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه من مانع الزكاة، هل قاتلهم لردتهم كما قال بهذا بعض العلماء أو قاتلهم لإعادتهم إلى لمطالبتهم بأداء الزكاة، اختلف العلماء في ذلك. فكذلك قتال علي للخوارج، هل قاتلهم لكفرهم أو قاتلهم لتأديبهم وإعادتهم إلى الجماعة؟ فالذي ذكره شيخ الإسلام إجماع الصحابة على ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام إنه لم يخالف علي رضي الله عنه أحد من الصحابة في الخوارج، لأنه حكم فيهم بحكم المسلمين ولم يسقط يعني أحكام الإسلام عنهم، وإنما عملهم معاملة البغاة من المسلمين. آخر سؤال. طيب، يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس أمتي، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. السؤال: معلوم أن هؤلاء هم المعتزلة، فهل المعتزلة كفار؟ وإذا كانوا مسلمين فهل النهي في الحديث يفيد عدم جواز تشريعهم وعيادتهم؟ أولا، ثبوت هذا الحديث الصحيح أن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في الفرق إلا الخوارج، وعلى هذا فإن هذا الحديث لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسنه بعض العلماء ومنه الشيخ الألباني، فإن العلماء مختلفون في تصحيح الأحاديث كاختلافهم في المسائل، لكن الذي عليه كثير من المحققين أن هذا الحديث لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما معناه فهو ثابت في كثير من الآثار عن السلف في أن هؤلاء أهل البدع الذين أظهروا بدع فإنهم لا يشيعون ولا يصلى خلفهم ولا يجالسون في كثير من الآثار عن السلف، وهذا من باب التأديب لهم، من باب التأديب لهم، وإلا من كان من المسلمين منهم فإنه لا يمنع من تشيعه ومن الصلاة عليه، ولكن من باب التأديب لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، وباتفاق أن هذين ليس من أهل الكفر، لكن من باب التأديب. قال شيخ الإسلام: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض المخالفين زجرا لغيرهم عن مثل فعله، ثم ذكر أنه أمر أصحابه بأن يصلوا على هؤلاء، قال صلوا على صاحبكم. فهذا دليل على أن من مات من أهل البدع والمعاصي على مخالف يجوز لبعض أهل العلم فضلا أن يترك الصلاة عليه من باب الزجر عن مثل فعله، ولا يعني هذا أنه لا يجوز الصلاة على مسلم. وأما القدرية الذين أنكروا العلم وأنكروا تقدير الله لأعمال العباد فإن العلماء كفروا هؤلاء، لكن المعين منهم ينظر في حاله. فعلى كل حال إذا كان المبتدع يكفر ببدعته فإنه لا يصلى عليه ولا يشيع، وإذا كان لا يكفر ببدعته فقد تترك الصلاة عليه وتشيعه من باب الزجر لغيره عن مثل فعله، ولا بد للمسلمين أو لا بد لبعضهم أن يصلي عليه. هذا والله أعلم.